الحمد لله الذي أصلح بلطفه الصالحين، وخلع عليهم خلع الإيمان واليقين، وحفظهم بعنايته مما يقبح ويشين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة بصلاح القلوب ونعيمها وانشراحها وزوال غمومها وهمومها وأتراحها، فالزموا طاعة الله ورسوله تدركوا هذا المطلوب، واذكروا الله كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلموا أنه لا ينفع العبد يوم يقوم الأشهاد إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والغل على العباد، سليم من تعبده ورجائه للمخلوقين، سليم من شهوة تضعف إرادته عن عبادة رب العالمين، سليم من الشبهات المخلة بالإيمان، مليء بالتصديق لخبر الله ورسوله بالإيمان والإيقان، سليم من الحقد والحسد والكبرياء، سليم من التعاظم والعجب والرياء. أيها المسلمون، إن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالعلم والخشية والإيمان صلح الجسد بالإخلاص على ما يحب، فإذا صلح القلب بالعلم والخشية والإيمان صلح الجسد كله بالإخلاص والعمل والاستقامة للرحمن، وإذا فسد القلب باتباع الهوى وتقديم ما يحبه هواه على ما يحبه الله ورسوله فسد الجسد كله بالفجور والعصيان. فعلينا أيها المسلمون، علينا أن نعتني بقلوبنا، فإن القلب هو الذي عليه المدار، وهو محل النظر والاعتبار. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمحل النظر هو القلب والعمل، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أيها المسلمون، إن لصلاح القلب أسبابا، فمنها الإيمان بالله تعالى، فإنه سبب لصلاح القلب وخشوعه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أسباب صلاح القلب تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتفكر. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله. ومن أسباب صلاح القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله تعالى سببٌ لصلاح القلوب والقرب من علام الغيوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن الغفلة عن ذكر الله سببٌ للإعراض والضياع، واتباع الهوى على الهدى، وضياع الأوقات سبهللا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومن أسباب صلاح القلب امتثال أمر الله ورسوله وتعظيم شعائره، ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم حرمات الله وشعائره يكون بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلًا للمأمور وتركًا للمحظور وصبرًا على المقدور. ومن أسباب صلاح القلب غض البصر عن الحرام وحفظ الجوارح عن الآثام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطيب وأطهر وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث وزكت أعماله بسبب ترك المحرم. ومن غض بصره عن الحرام أنار الله بصيرته وأورثه حلاوة الإيمان والإسلام. ومن أسباب صلاح القلب مجالسة أهل العلم والصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقى. اللهم أيقظ قلوبنا من رقدات الغفلة وارزقنا التزود ليوم النقلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أسباب صلاح القلب سلامة الصدر ونقاءه وخلوه من الحسد والحقد والبغضاء، وأن يتحلى المرء بصفة العفو والصفح عن الناس، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر وزوال الهم والغم، وهو من صفات عباد الله المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضُها السماواتُ والأرضُ أُعِدَّت للمُتَّقين الذين يُنفِقون في السرَّاء والضرَّاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عِزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله. عباد الله، تسامحوا وتراحموا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، احرصوا على سلامة القلوب، وراقبوا مولاكم علام الغيوب. فالمجتمع المسلم مجتمع محبة وصفاء ومودة وإخاء، لا يعرف الحقد ولا البغضاء ولا العنف ولا الشحناء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في دين الله بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، واشفِ مرضاهم وكل أراملهم. اللهم ارفع عنا الوباء، وادفع عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.